الحمد لله رب العالمين، اللهم إني أعوذ بك أن أقول زورا أو أغشى فجورا أو أكون بك مغرورا. والصلاة والسلام على سيد الخلق والورى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسائر من اتبعه إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة حتى كشف الله تعالى وجل به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد حتى أتاه اليقين، ولم يمت صلوات الله وسلامه عليه حتى تركنا على البيضاء وأخبرنا بأن ليلها ونهارها سواء وأنه لا يزيغ عن هذه إلا هالك. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تكلمنا في اللقاء الماضي عن اللقاء الثاني في باب الجنائز، بينا من خلاله الكفن ولوازمه، وبينا كذلك الغسل وأحواله، وبينا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه نهى النساء عن اتباع الجنائز ولم يعزم عليهن، وبينا أن كفن المرأة ككفن الرجل، وإن زدنا فيه ثوبين من قبيل المبالغة في الستر لا حرج، وأن غسل المرأة كغسل الرجل. واليوم معنا بقية من باب الجنائز في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإنها إن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. هذا الحديث فيه الآتي: أن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني طريقته في حمل الجنائز، الإسراع للميت، لأن من إكرام الميت دفن، فدفن الميت من إكرامه، والمسارعة به حال حمل الجنازة هذا هو أصل السنة. لكن المسارعة ليست الجري، لأن في الجري افتضاح لأمر الميت، إن جرينا بالميت يتحرك كثيرا في المحمل، ولعله بالحركة الكثيرة يخرج شيء مما بقي من الأذى في جوفه فيلوث الكفن. لذلك الهدف من الإسراع ليس المغالاة في المشي ولا المبالغة فيه، لا، إنما المشي بهمة، بهمة لا بجري، من قبيل أن نقدم الميت لحسن الجزاء، وهذا من قبيل الفال الحسن، من قبيل الفال الحسن. وهناك في الحديث أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: إن الجنازة إذا حملت، يعني يتكلم الميت بكلام لا يسمعه الحي، يقول: قدموني قدموني فخير تقدموني إليه، وهذا إذا كانت صالحة، وإذا كانت غير ذلك تقول: يا ويلها أين تذهبون بها. وفي الرواية التي ذكرنا آنفا فيها أن الميت يتمنى، فيها أن الميت يتمنى. الأمان معلومة، لكن ما نعرفه أن الأمان عند الأحياء، الحي بيتمنى على الله أمان كثيرة، إن كان صغيرا يتمنى أن يكبر، وإن كان أميا يتمنى أن يتعلم، وإن كان متعلما يتمنى أن يوظف، وإن كان موظفا يتمنى أن يتزوج، وهكذا أمان الناس في الحياة الدنيا. لكن الميت كذلك يتمنى أمان. الأموات الصالحون لهم أمانة، أمان الصالح وهو في المحمل يتمنى أن يجري به الناس حتى يسبق إلى الخير الذي أعده الله له. وإن كان غير صالح يتمنى أن لو لم يخرج من داره ولم يذهب إلى قبره. لماذا؟ لأنه يعلم علم يقين، انكشف له ما في علم الله بموته فعلم أن النار تنتظره في قبره، فيتمنى أن لم يخرج من داره. لماذا؟ لأنه سيلاقي الشر حتما. كذلك من أمان الأموات أن أهل النار والعياذ بالله يتمنون على الله أن يخرجوا من النار وأن يعودوا إلى الدنيا رجاء أن يعملوا ولا يقصروا. انظر في قول الله تبارك وتعالى في سورة المؤمنون، قال الله جل ذكره: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فأما من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، وأما من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. يتمنى المفلس الذي يوجب الله له النار في الآخرة، يتمنى أن لو يخرج من النار ويرجع للدنيا، يرجع ليعمل، يرجع ليحج، يرجع ليتصدق. وعندك في آخر سورة المنافقون: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. هذه أمنيته على الله. والمؤمن كذلك يتمنى على الله إذا دخل الجنة، يتمنى أن يخرج من الجنة للدنيا. لماذا؟ حتى يقتل مرة ومرة ومرة، هذا في الشهيد. كما بين النبي عليه الصلاة والسلام قال لجابر بن عبد الله: ما كلم الله أحدا كفاحا ولكن كلم أباك يا جابر، فقال له: عبدي تمنى علي أعطك، قال: ربي أتمنى عليك أن تعيدني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك ثم أقتل في سبيلك ثم أقتل في سبيلك. يتمنى أن يرجع للدنيا ليقتل مرة بعد المرة بعد المرة. لماذا؟ لأنه رأى عظيم ثواب من استشهد في سبيل الله تبارك وتعالى. إذن الأموات يتمنون، فاحرص باركك الله أن تكون أمانيك على الله من أمان الصالحين من عباد الله، واهرب قدر إمكانك أن تكون من الحزب الآخر أو من الفريق الآخر. إذن في الرواية هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أسرعوا بالجنازة. الإسراع ليس معناه الجري، إنما معناه الهم بالشيء، معناه الهم بالشيء سترا على الميت وحفظا لكرامته. فإنها إن تكن صالحة فخير تقدمونها إلي. هو من رأى حاله، ومعلوم أن الحال يرى والمرء على سرير الموت، عند خروج الروح ينزل الملك ومعه البشارة، معاه النتيجة الإجمالية، معاه النتيجة الإجمالية، نجح أو رسب. فعندما تأتي النتيجة نجح يستبشر ويهش ويبش ويستنير وجهه، حتى تلحظ هذا على قسمات وجه الميت، على قسمات وجهه ترى البهجة والسرور. وقد يزيد الأمر على البهجة والسرور فيتكلم بكلمات يسمعها الأحياء، يسمعها الأحياء، يوفق إلى عمل صالح ثم يقبض عليه. كان يا جماعة في يعني في دميين مش بعيد رجل يعني كنا نحسبه من الصالحين، والله حسيبه، عم السيد أبو الصادق أبو الإمام اللي كان بإيه شغال مداول الأنفار على البحر في الطرق، عم السيد أبو الصادق الله يرحمه مرض، وأنا كنت أياميها كنت واعظ وكنت بلف في كل المساجد، وكان ليا معاه حال يعني أروح المسجد يبقى قاعد في المسجد باستمرار. وبعدين في يوم مرض كده فذهبت إليه أعوده وهو مريض، هو جالس في الغرفة، الغرفة متمحرة ومش متبيضة، وبعدين وهو قاعد كده قاعد يتكلم كلام، أنا خفت، أنا كنت أول مرة أحضر مثل هذه المشاهد، فأنا جالس كده بيبص في سقف الأوضة وعمال يقول يا رب ده كله إلي. فأنا طبعا أشفقت عليه، قلت يعني محموم أو عنده حمى، واللي عنده حمى بيعمل إيه؟ بهلوس مع ازاي؟ يا ربي ده كله الي، يا ربي انا ما استحقش ده كله. طبعا انا ساكت، وبعدين هو يعني راى فيا كده يعني ده مجلي عم الشيخ، اوعى تكون مفكرني بخربط. قلت له يا عم حاشا لله انا ما فكرتش كده، ده انت بيفتح الراديو ده، الراجل ما كان يحفظ القران كان اميا. قمت فتحت الراديو وقلت الشيخ حسن الله يرحمه بيقرا سورة الرحمن، فالشيخ احمد السيد الله يرحمه بدا جعل يقرا مع الشيخ الحصري، جعل يقرا معاه الرحمن وهو مش حافظ. وبعدين بعد شويه كده قعد يدعو لاناس اموات، وخاصة بالدعاء رجل كان يعمل مؤذن في مسجد الغربان اسمه الشيخ السيد ابو حجازي الله يرحمه، قال يا رب هو انا اللي سبب في هدايتي يا رب اجعله مثل ما انا شايف كده. طبعا انا قاعد برضه مشفق عليه. وبعدين المؤذن اذن للمغرب وردد معاه الاذان لغايه ما قال اشهد ان لا اله الا الله، ردد معاه اشهد ان محمد رسول الله، ردد معاه بعديها سلم الروح. فهذا يعني نظرة الوجه لا زادت عليها شيء آخر اللي هي البشارة، اللي هي البشارة. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الله تعالى إذا أحب عبدا استعمله. قالوا وما استعماله يا رسول الله؟ قال يوفقه إلى عمل صالح ثم يقبضه عليه. ممكن يبقى عواطلي وراجل شرير، وفي لحظة من اللحظات تلاقيه كده اوتوماتيكي جاي المسجد من غير كلام، تقوم انت تستغرب الله ده يعمل ايه ده؟ يدخل يتوضا ويطلع من الوضوء يموت. سبقت إرادة الله تعالى كما في علمه في الأزل أن هذا سيبدأ حياته عاصيا وسيموت مهديا طائعا. لذلك الأعمال بخواتيمها لا ببداياتها. وانا داخل الصلاة بكون فرحان ان انا بصلي، يقوم ممكن في اخر ركعة اسهو عن كل شيء ولا اذكر شيئا. انا بدأت الصلاة بخشوع لكن انهيتها بسرحان وسهو. وقد ابدأ حياتي صالحا واختمها والعياذ بالله بالفجور ثم اموت على الفجور، فيسبق علي الكتاب فعمل بعمل اهل النار فادخلها والعياذ بالله. لذلك لا تغتر بصلاتك ولا تغتر بأعمالك، وسل الله دائما حسن الخواتيم. النبي عليه الصلاة والسلام كان من دعائه يقول: اللهم اجعل خير عمري آخرة، واجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم لقائك. هكذا كان يدعو النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ثم السنة أي طريقة النبي عليه السلام في حمل الميت أن نسرع لا أن نجري. طيب اليوم المدافن بعيدة ومشندي بابيته ما خلصتش، عشان نعمل في طرب الأثار طالبة 200,000 جنيه، هنقعد ندفع كل شوية. طيب والمقابر في البلد، ما فيش مقابر في البلد غير تربة الشيخ حسن، ولن تتسع إلا لعائلة واحدة وكله بنى. طيب تربة الشيخ مرزوق، مقبرة مقبرة، تسع جناريط تسع جناريط، على الخريطة على الخريطة، وعلى الخريطة معلوم مكانها، معلوم مكانها وحدودها، وليها طريق من على البحر، والجيران في استعداد انهم يتبرعوا باراضي من اراضيهم لتكون مقبرة، وهتوفر على البلد، هتوفر على البلد كتير. والناس مش في واحد عايز يتحرك في مصلحة البلد. طيب وبندفن في الرياض، بارك الله في الرياض وفي اهلها. طيب والمسافة بعيدة ومش هنقدر نمشي في المطر ولا في الصيف الشديد. طيب الركوب ما فيش اشكالية اطلاقا، مش فيه اشكالية اطلاقا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الجنازة على فرس، يعني من احواله كان يركب الفرس، واذا ركب يمشي خلفه، وان ذهب مشى يمشي امامه، فالركوب وعدمه سواء. والركوب ايسر للحي، وارفق به وارأف به وارحم به، ومن ثم الركوب جائز. يبقى يا جماعة مطلوب مننا في اذا حملنا النحمل نهم شوية. طب وحطناه في السيارة، تمشي السيارة اللي فيها المحمل امام امام كل الناس، يبقى اول سيارة في المشهد اللي فيها المحمل، بالطريقة الصحيحة. ما دام هنركب جميعا يبقى تمشي الجنازة في اول سيارة والباقي وراها، والباقي وراها. ثانيا في الرواية: وان تك سوى ذلك، يعني وان يكن الميت غير صالح، نزيح من على اكتافنا. كفاية حملناه طول حياته، مش يبقى فيه الحياة والموت، نزيح التعب من على اعتاقنا او اكتافنا. يبقى يا جماعة اول رواية ذكرناها فيها تمني الاموات. الرواية الثانية عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، فقام في وسطها. سمرة ابن جندب ده من الفزاريين، والفزاريون كانوا حلفاء للأنصار، ما كانوا من الأنصار إنما من حلفاء الأنصار. وسمرة ابن جندب توفي أبوه وهو صغير، وامتنعت أمه عن الزواج، وقالت لما ذهب أحد الناس يخطبها قالت له: لن أوافق على خطبتي لأحد إلا إذا كفاني نفقة سمرة، يعني أنا شرطي على اللي هيتزوجني يكفي مين؟ يكفي ولدي. ومن ثم سمرة يعني كبر في وسط في في في يعني بتربية أمه ورعايتها بعد فضل الله سبحانه وتعالى. ثم شهد مع النبي عليه الصلاة والسلام ما يسر الله له من مشاهد، وذهب إلى البصرة. وعندنا في الأماكن أو البقاع والبلدان في بصرة وفي بصرة، فيه البصرة وفيه بصرة بألف مقصور. البصرة ديت عراق، وبصرة الشام، بصرة ديت الأردن، أما البصرة دي عراق، يعني سكن البصرة يعني سكن العراق. طيب وتوفي يعني في آخر عهد معاوية رضي الله عنه وارضاه تقريبا سنة 58 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. سمرة بيقول: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها. هو يعني المرأة لما تموت في النفاس، مدام ذكر النفاس يبقى النفاس له ميزة في الوفاء. لو قال امرأة ماتت وسكت يبقى ماتت، لكن مدام ذكر النفاس يبقى النفاس في فايدة. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن لما سئل عن الشهادة، هم الصحابة قالوا يعني الشهيد من قتل في سبيل الله فهو شهيد، قال: إذا شهداء أمتي لقليل. لو الشهادة على يعني في الحساب من يقتل في الغزو يبقى شهداء أمة قليل. ثم جعل يقول: المبطون شهيد، وصاحب الهدم شهيد، والغريق شهيد، وصاحب الحرق شهيد، والمرأة تموت بجمعها شهيدة، يأتي جنينها يوم القيامة يسحبها بسرره إلى الجنة. يعني المرأة اللي تموت وهي بتولد، اللي تموت وهي بتولد يبقى بتموت بصغيرها، بسبب صغيرها، يعني يأتي صغيرها يوم القيامة يسحبها بالحبل السري ليدخلها جنة الله تبارك وتعالى. يبقى الميتة في نفاسها شهيدة ولا لا؟ شهيدة. ومن ثم سمرة ذكر النفاس، قال: وراء النسم على امرأة ماتت في نفاسها. يبقى تفهم النفاس ما دام ذكر يبقى له أيقونة، له امتياز، له امتياز خاص بامتيازه أن المرأة إن ماتت في نفاسها فهي شهيدة. قال سمرة: فقام النبي صلى الله عليه وسلم في وسطها. دي كيفية وقوف الإمام في الجنازة. أين يقف الإمام إذا صلى الجنازة؟ إذا صلى على امرأة يقف في الوسط. وسط المرأة فين يعني؟ خلف عجيزتها. عارف العجيزة؟ ولا ما انتش عارفها؟ ما انت طول النهار طول الليل مطبل عليه. على العجيزة تقف ليه؟ أصل الأول المحمل كان مكشوف. المحمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مكشوفا، كان بيحملوها على المحمل اللي هو المغتسل. ما كانش فيه المعدية اللي هي ليها جدران وليها سقف. كانت بتحمل على المحمل كده بإذن الكفن بتاعها. فإذا ما وقف على وسطها ستراها عن أعين المصلين من ورائه. يبقى الوقوف على المرأة يقف فين؟ يقف في النص، في الوسط. أما الرجل يقف عند صدره، يقف عند صدره. وظلوا يحملون الميت على هذه الحالة حتى لغاية ما هاجروا للحبشة. وبعدين في الحبشة رأوا النصارى في الحبشة يعني بيجيبوا كده أكرمكم الله غبيط من جريد، غبيط من جريد من إيه؟ من خوص مدفور كده، يقوم يدخلوا فيه الميت حتى يغطوه عن ايه؟ عن الاحياء. ولما جاءوا من حبشة المدينة يعني اشاروا بهذا، بل احنا رأينا في الحبشة يسترون النساء. ومن بعدها بدأوا يغطوا الايه؟ بدأوا يغطوا النعش يعني كستر للميت من ناحية، وخاصة النساء، لان في امرأة بتبقى تجيرة شوية تقوم بتبقى ظاهرة على الاخر ايه؟ ومن ثم يبدأ في هذا يعني عدم ستر الله. الأصل في الميت الستر عليه. طيب يبدأ الناس أنه مواقف عجلنا، وقف على المرأة في وسطها، قام في وسطها حتى يسترها عن إيه؟ طيب والرجل إذا مات يقف الإمام عند صدره. الرواية التي بعد هذا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. أبو موسى الأشعري اسمه عبد الله بن قيس، تعرفنا عليه رضي الله عنه وارضاه. قبل ذلك الحديث فيه أدب ملاقاة القدر، أدب ملاقاة القدر. كل شيء يجري في الحياة يجري بترتيب الله تبارك وتعالى. وبقدره، كما ذكر الله تعالى في سورة القمر: إن كل شيء خلقناه بقدر. اوعى تقول بالصدفة، اوعى تقول لا ما فيش شيء بصدفة، كل شيء بقدر. يا اخي اللي بتوع الشعر قالوا كل شيء بقضاء، مش كده؟ ما بأيدينا خلقنا، وغناتها المغنية او غناها المغني، ده جزء من اعتقاد، جزء من اعتقاد ان تؤمن بالقدر. يبقى كل شيء يحدث في كون الله بقدر. طيب كيف نتأدب في ملاقاة القدر؟ لما قدر يأتيني في نفسي او في مالي او في ولدي، كيف اتعامل مع اقدار الله؟ اتعامل بالرضا والاحتساب والصبر. الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون، خلاص ده تمام الرضا، تمام الرضا والتسليم، ان تقول انا لله وانا اليه راجعون. عندها الله ينزل سكينته وينزل رحماته. ومن ثم في الحديث عندي قال النبي صلى الله عليه وسلم او قال الصحابة: برئ رسول الله من السارقة. من السارقة دي؟ المرأة اول ما بتسمع الخبر بتطلع الدفع الاولية، تصرخ صوت عالي. لا، برئ النبي من هذا صلى الله عليه وسلم، يعني ليس من هديه ولا من طريقته ولا من دينه، ولا من دينه ان ترفع المرأة صوتها بالعويل عند سماع القدر المؤلم. اول حاجة عملها تقول انا لله وانا اليه راجعون. يقول ساعة اذ سينزل البرد الى القلب، تبرد المصيبة في الحال، ومن بعدها الله تعالى يهيئها. لكن اللي بتصرخ اول ما تسمع برئ النبي صلى الله عليه وسلم منها وممن على شاكلتها. الحمد لله احنا في تحسن كبير، في تحسن كبير. الاول على نوعينا كده، يعني كان في تذهب امرأة تولول والناس يقولوا ورا منها، وبعدين تقول لها انت جاي ساكتة ليه ما تقولي، واحدة تبدأ والتانية تقول ورا منها. لا، الحمد لله نحن في عافية، لكن عايزين اكتر، نحن في طمع ان نزيد على هذا في السلوك. دائما انشد الكمال في كل شيء، ان وفقت اليه وفق، وان لم توفق اليه توفق مرة ثانية. يبقى بارئة من السارقة، وهي التي ترفع صوتها بالبكاء والعويل عند سماع الخبر المؤلم، والحالقة التي تحلق شعرها حزنا على عزيزها. اليوم ما عادش حد بيحلق شعر، كان في نساء كده كان في، بس اليوم يا جماعة للأسف الشديد الرجال هم اللي بيعملوا كده، بس ما بيحلقش، بيترك الشعر، لا يتركه على أنه سنة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، ده بيتركه حزنا على الميت. يبقى هو بيخطئ مرتين، يعني ما فعله تأسيا بالنبي عليه السلام، إنما فعله حزنا، يعني ابتدع ولم يلتزم، ما استقام حاله على هذا النسب ثم ابتدع، أعفى اللحية صحيح بس أعفاها التزاما، أعفاها تأسيا، لا ده أعفاها علشان واحد مات من العيلة. لا، للأسف الشديد هذا الفعل فعل النساء وليس من فعل الرجال أبدا. أصعد تطيح في اللحية، أنت حر فيه على أنها سنة، على أنها فريق دماء سنة منهجه، لكن ما تعفاش على أنها إيه؟ على أنها حزن. لا، لم تكن اللحية يوما عنوانا للحزن أبدا، إنما هذه هواجس يلقي بها الشيطان في قلوب إيه؟ أوليائه من ضعفاء الإيمان. وبرئ من الحالقة والشاقة، الشاقة التي تشق جيبها، الجيب اللي هو الهون، الثياب يعني، مش الجيب اللي هو السيالة، بتشق الجيب، الجيب اللي هو فتحة العنق ده، ده اسمه جيب. وليضربنا ها بخمرهن على إيه؟ على جيوبهن. الجيب ده اللي هو فتح الصدر، اللي بتلبس منه لابيتها المدور ده، ده اسمه ايه؟ ده الجيب. ف طيب بتشق الجيب بتروح ماسكه كده، لان دي اسهل مكان، المسكت من تحت ممكن التوب مش معاه، لكن بتمسك منين؟ من الجيب، تفتح تشق نصين. طيب لماذا؟ وهل شق الثوب سيرجع بالميت؟ ابدا. لكن هي احوال نساء، والشيطان يتمكن اكثر في المصيبه من مين؟ من النساء. ومن ثم لا يجوز رفع الصوت بالبكاء والعويل، تبكي تبكي لكن دون ما رفع صوت، تبكي في نفسها مش في حرج اطلاقا، البكاء رحمه، البكاء رحمه، لكن ما ترفعش الصوت، لان رفع الصوت فيه الاعتراض على اقدار الله. ومن ذا الذي يجرؤ ان يعترض على قدر الله؟ وليس في مقدور احد من الخلق ان يعيد ما فعله الله تعالى. يبقى لذلك الرضا، تبكي مش في اشكاليه، لكن لا ترفع الصوت، لا تحلق الشعر، لا تشق الجيب، لا تلطم الخد، لا تلطم الخد. وعن امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه واله وسلم ذكرت بعض نسائه كنيسه راتها بارض الحبشه يقال لها ماريه، وكانت ام سلمه وام حبيبه رضي الله عنهما اتتا ارض الحبشه فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه وقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله تعالى. أنا أريد أن أرجئ هذا الحديث وما بعده للقاء القادم، عشان ما نسلوكش الايه الحديث، الحديث حواليه احكام كثيره، لذلك نتوقف عند هذا الحد على امل ان نلتقي ان شاء الله في الاسبوع القادم. ونسال الله تعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم حسن خواتيمنا اجمعين، اللهم حسن خواتيمنا أجمعين، اللهم حسن خواتيمنا أجمعين، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اهدي أبناءنا واستر على بناتنا، وأصلح نساءنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا، واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر لأصحاب الحقوق علينا. اللهم فرج كربنا وأزح همنا، وتول أمرنا وأحسن خلاصنا، وفك أسرنا واقض عنا ديوننا، واشف مرضانا وارحم أمواتنا، وثبت على الحق قلوبنا. اللهم أصلح ذات بيننا، واجمع شتاتنا، ووحد صفنا، ولا تشمت بنا أحدا من خلقك يا رب العالمين. اللهم من أراد ديننا وبلادنا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، وأرنا فيه عجائب قدرتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وجزاكم الله تعالى خيرا.